بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم وتتمة لباب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد نبهت في درس الأمس في شأن هذا الباب، باب فضل ضعفة المسلمين وفقرائهم والخاملين، أن المقصود بذلك الصالحون منهم، الضعيف الصالح التقي، الفقير الصالح التقي، الخامل الذي لا يريد العلو، وليس الخامل بمعنى الكسول المتخاذل، فهذا لا، هذا منهي عنه ومحذر منه ومستعاذ منه. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وورد أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، هو بمعنى الحديث السابق، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف متضعف. فهنا أورد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام بصيغة أخرى وبمعنى آخر: احتجت الجنة والنار، أي كان بينهما نوع من المحاجة، إما نوع من الشكوى وأن النار تشتكي بأن فيها الجبارون والمتكبرون، فهي حتى النار تضيق بهم ولا تريدهم وتبغضهم وتكرههم، والجنة كأنها كذلك كما هو الشأن في من أخبر عنهم عليه السلام من الصحابة الذين غرهم في أول الأمر حال أو ظاهر الحال من بعض المسلمين. فالجنة احتجت، قالت: في الضعفاء. فالله سبحانه وتعالى قضى بينهما، أي حكم وبين الحكمة في حال كل منهما. وكون الجنة والنار احتجتا، إما أن يكون على سبيل التمثيل، وقد يكون على سبيل الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى يخلق في الجمادات ويخلق في عموم الكائنات ما يشاء من الإحساس والشعور والمشاعر، فهو قادر على كل شيء. فما ورد من هذا القبيل فنحن نؤمن به ونسلم به. وقد بين لنا سبحانه وتعالى في هذا العصر من الأشياء المستحدثة والمخترعات ما كان الأولون ينكرونه ويستبعدونه ولا يكادون يسلمون به. فهذه رحمة من الله بعباده في هذا العصر. فهذه المخترعات الحديثة والمكتشفات العظيمة الغريبة جدا، فإنها تقرب لضعيف الإيمان، تقرب له أمور الآخرة، فلا يعتبرها من قبيل المستحيل والشيء الذي لا يمكن. فيخلق فيهما القدرة والإمكانية على الإدراك والشعور والتكلم والحديث إما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ويسلب ذلك من هذه الكائنات. فلما احتجت النار أن فيها الضعفاء والمساكين والفقراء فبين سبحانه وتعالى فقال إنك الجنة رحمتي، أي أثر من آثار رحمة الله، وإلا فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة عظيمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالجنة أثر من آثار رحمته، أرحم بك من أشاء. وإنك النار عذابي، كن يكون فيك الجبارون والمتكبرون، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها أن تملأ. وقد جاء في الحديث أن الجنة تمتلئ وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه عليها فتنزوي وتقول قطن قطن قطن، أي يكفيني أو كما ورد. وكون النار تملأ فتملأ أول الأمر بالعصاة من المؤمنين وبالكفار، أما الكفار فهم مخلدون فيها أبد الآباد كما جاءت الآيات والأحاديث بهذا، وأما عصاة المؤمنين فكل من كل من كتب عليه العذاب ولم تنفع فيه شفاعة ما فيعذب بقدر معصيته دهرا من الدهور إلى أن يأذن الله بخروجه منها ويكون مآله إلى الجنة. فهذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق. إيه نعم. المقصود في النار أنها لا يدخلها إلا الجبارون، أي الأغلب، يعني يغلب عليهم صفة الجبارون والمتكبرون. الجبارون هم الذين يجبرون الناس ويقهرونهم ويتكبرون عليهم ويلزمونهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، إن كانوا من ذات أنفسهم أو قد يتسلطون بسلطات نظامية لكنهم يتعدون حدود الشرع في ذلك. فمن تعدى حدود الشرع وآذى الناس بأنواع من الأنظمة وتجبر عليهم بأي حال من الأحوال وبأي صفة، إن كان من ناحية المال وجبايته أو من ناحية الأنظمة التي تعوق الناس عن قضاء حوائجهم وتعقيد أمورهم. ولذلك في الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. فالوالي إذا رفق بالأمة الرسول عليه السلام دعا له أن الله يرفق به، وإن شق على الأمة بأنظمة معقدة أو بغرامات مالية وما إلى ذلك فالرسول عليه السلام دعا عليه أن الله يشق عليه، إما في الدنيا والآخرة أو في إحداهما. وأهل الجنة في الضعفاء؟ الضعفاء يعني هذا الغالب، وقلنا أن الضعفاء ليس المقصود بهم الفقراء الذين ليس لهم مال، بل المتواضعون، المقصود بالضعفاء المتواضعون. فالغني صاحب الأموال العظيمة لكنه متواضع ويعرف حق الله في المال ويحصل المال من طريقه المشروعة، من طرقه المشروعة، ويبذله في الطرق المشروعة ومتواضع في كل أحواله، فهو داخل في هذا المسمى. وليس المقصود الضعفاء الذين يعني فقط الفقراء، الفقراء إذا كانوا صالحين فهم داخلون أيضا في هذا المسمى. وقلنا كذلك الرجل الشجاع القوي الذي من أقوى الناس هو داخل في مسمى الضعفاء إذا كانت شجاعته لا يداخله فيها غرور وتكبر، بل يحمد الله على أن رزقه هذه الشجاعة والجرأة وجواد في فهذا داخل في مسمى الضعف، أي التواضع، بمعنى التواضع. وذكرنا الحديث العائلة المستكبر هذا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم، فكونوا عائل فقير لما صار عنده استكبار لم يشفع له ضعفه وفقره وعوزه. وكذلك الشيخ الفاني إذا زنى فإن شيخوخته وضعفه لا تشفع له عند الله ما دام ارتكب المحرمات. إذن المقصود بالضعيف المتواضع، ويدخل من باب أولى المريض، صاحب العاهة، المعوق، الفقير أيا كان إذا كان صالحا تقيا. وكذلك يدخل فيه الغني الشجاع الرجل الكريم السخي العالم الحاكم الملك الملك العادل المتواضع يدخل في هذا العداد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. فهذا أيضا تأكيد للمعاني السابقة، لأن الناس نظرتهم إلى مظاهر المظاهر، فإذا جاء الرجل حسن الهيئة لكنه فاسد المخبر، وإن كان ظاهره المظهر يعني حسن لكن مخبره سيء، فسمنه وحسن هيئته وطول جسمه ما هذا لا يعتبر في عداد الصالحين، إلا إذا قارن ذلك تواضع وأعمال صالحة وتقى، فإنه يكون من عباد الله الصالحين. وكان في الصحابة رضي الله عنهم من عرفوا بضخامة الجسم والطول والعرض مع الصلاح، مع الصلاح والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبيل الله. إذن المقصود صاحب السمن والهيئة الحسنة في ظاهرها لكنه لا يتقي الله، لا يتقي الله، فهذا لا يزن عند الله جناح بعوضة. مثل ما جاء في حديث سهل بن سعد الذي مر بنا بالأمس، لما سأل أبو ذر وغيره سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي مر، فقالوا هذا من أشراف الناس، حري أنه إذا نكح إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا قال أن يسمع. وقالوا في شأن الآخر الضعيف المسكين أنه بخلاف ذلك. فإذا هذه المظاهر الخداعة ما لم تقترن بتقوى وصلاح فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد ورد في رواية عند مسلم أنه عليه السلام بعد ذلك عندما قال عن هذا الرجل السمين أنه لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة تلا هذه الآية ويوم القيامة ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا يدل على أن الأعمال توزن وأن الناس يوزنون بموازين حقيقية الله أعلم بحقيقتها وكيفيتها، فالميزان هو مما يكون يوم القيامة، فتوزن الأعمال وتمثل أشياء مادية الحسنات والسيئات. والله سبحانه وتعالى قد أخبر فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ووردت آيات كثيرة كلها ورد فيها ذكر الميزان وأن الأعمال توزن وأن الناس يوزنون، فنسأل الله أن يجعلنا ممن ثقلت موازينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها، بل امرأة، الروايات أكثرها على أنها امرأة، فلذلك اقرأها بالضمير على سياق واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني بها، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس القمامة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث أبي هريرة في شأن هذه المرأة. وردت روايات أخرى عند البخاري وابن خزيمة وابن حبان بدون تردد أنها امرأة وليست شابا، كانت تقم المسجد. جاء في بعض الروايات أنها تجمع الخرق والعيدان المتساقطة في المسجد، وفي رواية بريرة رضي الله عنها كانت مولعة ب يعني تتبع القذى من المسجد، القذات الأشياء البسيطة من عيدان وخرق ونحوها. فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا عنايته عليه السلام حتى بالضعفة. هذه المرأة الذين الصحابة رضي الله عنهم قللوا من شأنها، هو عليه السلام فقدها إذ كان ربما رآها وهي تقوم بهذا الشأن، فسأل عنها. قيل إن المسؤول أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا إنها توفيت رضي الله عنها. فاستنكر عليه السلام قال أفلا آذنتموني، أي أعلمتموني أخبرتموني؟ فقالوا يا رسول الله كان ذلك بالليل وكرهنا يعني أن نزعجك أو أن نثقل عليك. فكأنهم رضي الله عنهم يعني أنها رأى لما رأوا هذه المرأة من عامة المسلمين ومن ضعفتهم، فكأنهم رأوا ألا يزعج النبي عليه السلام خاصة وكانت وفاتها في الليل، فما ترك الأمر صلى الله عليه وسلم، قال دلوني على قبرها. فأخذوه إلى قبرها فصلى عليها عليه السلام، صلى على قبرها هو ومن لم يصلي، من لم يصلوا صلوا عليها على القبر. ثم قال واختلف في هذه الزيادة هل هي من قوله صلى الله عليه وسلم أو مدرجة من بعض الرواة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينيرها عليهم بصلاة عليهم. فلا شك أن صلاته عليه السلام بمعنى دعاؤه، وليس المقصود ذات الصلاة بل دعاؤه عليه السلام، فصلاته صلاة الجنازة تتضمن الدعاء، فعليه السلام يدعو في أثناء صلاته على الميت يدعو له بالرحمة وأن يوسع له في قبره وأن يغفر له ويعفى عنه. فانظر هذا المسلك العظيم منه عليه السلام. فهذه المرأة الضعيفة التي الصحابة على جلالة قدرهم رأوا أنها يعني من عامة المسلمين فلم يشاءوا أن يزعج النبي عليه السلام بوفاتها، فاستنكر ذلك منهم أفلا آذنتموني، فيه نوع من الاستنكار أو العتاب لهم، كيف لم تخبروني بوفاتها. ثم هو عسام كأنه إضراع هذا العمل الذي تقوم به أنها تقوم المسجد وتتتبع الأشياء التي قد إما الرياح تقذفها أو من غير قصد تسقط من أحد ما، فهذا يدل أيضا على استحباب العناية بالمساجد. والله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك بقوله جل ذكره في شأن إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع والعاكفين والركع السجود، وهذا في شأن جميع المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع ماديا وترفع معنويا بتطهيرها وتنظيفها وتطيبها والعناية بها من غير إسراف، من غير إسراف. وهذه المرأة لابد أن تكون تقوم بهذا العمل بتستر وحشمة من غير ما اختلاط بالرجال، وأيضا وصفت بأنها سوداء، فقد يقال إن هذا قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب فعرفت بوصفها ولونها فسميت. وأيضا أنه لا غضاضة أن يوصف الرجل بما هو عليه فيقال فلان الطويل فلان القصير فلان كذا، إلا إذا كان يشعر بأنه يستاء لهذا الأمر فلا شك تركه، وأن يوصف بوصف يعني لا ينزعج منه فهو أولى. وعنايته عليه السلام حتى ذهب يصلي عليها، ثم أخبر كيف أن هذه القبور إن كان من قوله عليه السلام وإن كان من قول الصحابي فالغالب أنه لا يقوله من ذات نفسه إلا أن يكون بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مملوءة ظلمة على أهلها، نسأل الله أن ينور لنا قبورنا. فكأن هذه القبور مملوءة ظلمة، ولا شك يعني هذا القبر بحد ذاتها الأصل أنه يكون ظلام، من أين تأتيه الإضاءة، الإضاءة الحسية، ولكن الله سبحانه وتعالى ينور. ولذلك نحن ندعو للميت اللهم نور له في قبره، اللهم نور له في قبره، ينور له بالأعمال الصالحة وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه السلام يصلي على الأمة وصلى على الأمة صلاة إلى يوم القيامة تبلغ كل صالح، كل صالح، فإن صلاة عليه السلام تبلغه، تبلغه في قبره إن كان أهلا لذلك، إن كان أهلا لقبول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فينور على صاحب القبر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وهذا في معنى ما سبق، يعني ورد بأيضا أسلوب آخر: رب أشعث أغبر. رب ليست صيغة تقليل كما يذهب بعض النحاة دائما، لا، تكون صيغة تقليل وتكون للتكثير وتكون للتقليل بحسب السياق، وهنا لا شك أنها تدل على نوع من الكثرة. رب أشعث أغبر، يعني إنسان هيئته الشعث، يكون الشعر ناثر وغير يعني متماسك، وعليه يعني أغبر. وإن كان هذا ورد الحديث بأن الإنسان يعتني بمظهره، لكن عليه السلام يريد أن يمثل لنا حالة بعض الناس الذين انشغلوا عن هذا المستحب بما هو أعظم منه، بما هو أعظم منه من طاعة الله، فهو ما يعني ترك هذا استخفافا به. وإلا فلا شك الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب بعض الصحابة، قال: يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان، وأمرهم أن يرجلوا شعورهم وأن يدهنوا، وأن يدهن غبا ويعني يرجل شعره بين وقت وآخر، لكن لا إفراط ولا تفريط، ما يكون دائم همه شعره والعناية بمظهره ويغفل عن أشياء. لكن هو سنة رب أشعل أخبر، يعني مسكين من هذا المساكين، ربما لا يجد الدهن والأشياء التي يجمل بها شعره، أو أنه يعني فزع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور ما تفرغ لها، ثم يدل على أن الناس لا يبالون به، لا يبالون به. أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، لو أراد يستأذن على أمير أو حاكم أو قاضي أو إنسان من الوجهة لا يأذن له، ليس من الوجهة. لو أقسم على الله لأبره، الباب الذي لا يغلق، إن منعوه من أبوابهم فالله تعالى لا يمنعه من بابه فيكرمه، يعني لو قال: والله لا، مثلا والله لا لا لتمطرن السماء، والله لا ينزلن الخير، والله لننتصر على الأعداء، يقولها بإيمان، فالله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يبر قسمه فتمطر السماء وينزل الغيث وينزل النصر على المؤمنين، ويكون ما يكون من أمور يقسم على الله بأن هذا الأمر يتحقق. ففي هذا الإنسان عنده نوع من الثقة بالله وحسن الظن، ولا يستكبر ولا يقول هذا غرورا وامتداحا لنفسه، بل ثقة بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأمس حديث أنس بن النضر وقوله عليه السلام: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. قد يكون أنه هو نفسه حديث أنس بن النضر، ما يبعد، لكن أنس ما ورد أنه كان بهذه يعني الصفة والحال، فهو عليه السلام أراد أن يعمم، يعني كما ورد في حديث أويس القرني رضي الله عنه الذي كان يعني متواضع، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: أريد أن أكتب لك إلى الوالي، حتى قال: لا، دعني في سوقة الناس، دعني في عامتهم، لا. وكان يعني حالته لا يعتني بحالته، وأخبر عليه السلام أنه مستجاب الدعوة، أنه يعني رغب عمر، قال: إن أدركته فليستغفر لك، أو أطلب منه أن يستغفر لك، بار بوالدته، بار بأمه. إينا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد، فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. فهذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يؤكد ما ورد في الأحاديث السابقة، فهو يخبر السلام أنه قام على باب الجنة، مثل له هذا الأمر. والجنة الصحيح أنها مخلوقة وموجودة، والله أعلم أين تكون. خلق الله لا يستطيع هذا الآدم أن يقدره أو يحدده، لكن قضية أنه يعني دخول عامة من دخلها المساكين فهذا لما يستقبل، فأخبر عليه السلام أن عامة من دخلها المساكين أي أكثرهم، وإلا لا شك أن الآخرين وإن كان لفظ المساكين قد يتناول كل رجل صالح، كل رجل صالح، فهو ليس بالمعنى الضيق لكلمة مسكين أنه ضعيف الحال الذي لا يجد من المال إلا أقله، بل هو المتمسكن لله، المتواضع المتضعضع لله. فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد أصحاب الغنى والأموال محبوسون أي موقفون، سبقهم هؤلاء، هم سوف يدخلون الجنة. ولذلك احترز عليه السلام بقوله غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. إذن هؤلاء أصحاب الجد من المسلمين أصحاب الغناء لا يعني أن مآلهم إلى النار، بل ننتظر حتى يدخل المساكين. قيل هذا التعليل واضح فيه، لأن هؤلاء ليس عندهم أموال حتى يحاسبوا من أجلها، فلذلك انتهت مسألتهم، والحساب طويل ودقيق وشأنه عظيم. أما أصحاب الجد الأموال فموقفون محبوسون، وقد ورد في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. تصور 500 سنة، ماذا تعدل هذه من الدنيا بطولها؟ ماذا تعدل من هذا؟ لو فرضنا أن هذا الغني ما عاش 100 سنة في بحبوحة من الغناء، وهذا غير ممكن أبدا أن تمضي عليه 100 سنة وهو متبحبح بالغنى مستمتع به، ما أقل بكثير. ومع ذلك لو فرضنا هذه لا تقارن ب500 سنة يقضيها في عرصات القيامة على أبواب الجنة ينتظر، وأيضا هو ربما يدخل شيء من الخوف، بعدما ما دخل الجنة كل شيء ممكن. فإذن هذا ولا شك أن هؤلاء المحبوسون كما يقول أهل العلم من الأغنياء الذين قصروا وفرطوا، أما الذي واضح على صراط مستقيم وإن كان هذا قليل منهم فهذا قد يسبق المساكين، قد يسبقهم إذا كان حصل المال بالطريقة المشروعة وأنفقه كذلك، وإن كان هذا قليل في الأغنياء. هو إن حرص على تحصيل المال من طريق المشروع لكن قد لا ينفقه كما ينبغي، وإن أنفقه كما ينبغي قد يكون حصله من طرق غير مشروعة، فلا بد أن يلحقه الخلل في حال من الأحوال. وقمت على باب النار فإذا عامة أهلها النساء، هذا تحذير. وقد ورد الحديث الآخر لما أخبر عليه السلام أنهن أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقالت امرأة يا رسول الله وما ذاك؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كل. فبين السلام وجه كثرة، أولا هن أكثر المخلوقين من بني آدم كما هو معروف، فنسبة النساء إلى الرجال هذا شيء في يعني طوال العصور وفي كل البلدان، إلا في فترات مستثناة جدا قليلة في بعض البلدان وفي بعضها، وإلا ففي عامة الأحوال النساء أكثر. ثم أيضا بحكم كثرتهن ما يكون منهن من تقصير أبان عنه عليه السلام، ومع ذلك أيضا لا يقال إن النساء كلهن، فقد قال عامة أهلها، وإلا فأمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم والصالحات من المؤمنات إلى يوم القيامة وما قبل ذلك من الأمم السابقة، فلا شك أنهن بخلاف ذلك وأنهن أفضل من كثير من آلاف الرجال. إنما يخبر عن أهمة النساء اللاتي يحصل منهن شيء من التقصير، كما قال سلم كثرة اللعن وكفران العشير، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم وجدت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، تنسف المعروف كله اللي مضى عليه سنوات وكثير بزلة خفيفة. وهذا لا يعني أن الرجل بخلاف ذلك تماما، لا، فالرجل أيضا قد يكون منه مثل ما يكون من المرأة، قد يكون لئيم يجحد المعروف لكن هو في النساء أكثر منه في الرجال. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يوفقنا لرحمته، أن يوفقنا لرحمته ويدخلنا جنته ويحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.